رب السماوات والأرض وما فعبده هو الصبر عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ميت سوف أخرج حينا ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فربك لنحشرن والشياطين ثم لنقذرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيئة أيهم شر أرحمنيتهم ثم نحن عنهم الذين هم أولى بيصرية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا اجتمع المائدة بينة قال الذين كفروا للذين آمنوا فريقين فيهم قاموا أحسن نديا كما هلكنا قبلهم من قبل هم أحسن ثلاثة ورية قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى يرى ما يوعدون إما عذاب وإن الساعة سيعلمون من شر المكان الأضعف الجند ويزيد الله الذين اهتدوا ولولا خير الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا